الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء التاسع في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 324 هجرية. وقد سبق أن قلنا بأن أبا الحسن الأشعري مر مراحل، وأن أبا الحسن الأشعري استقر مذهبه على أو عقيدته على ما كان عليه الإمام أحمد وعبد الله المبارك ومن على شاكلتهما. لهذا وصلنا عند قوله ولا يزال عالما خبيرا، ولا يزال لأن نفي النفي إثبات، يعني لا يقال هذا، لأن الصحيح أنه ثبت يرد على المعتزلة. المعتزلة الذين قالوا بأن الله قبل خلق الخلق لم تكن له أسماء ولا صفات، ولما خلق الخلق أوجدوا له أسماء وصفات، فإذا ماتوا لا يبقى له اسم ولا صفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد عليهم الإمام أبو الحسن الأشعري فقال ولا يزال عالما خبيرا، ولم يكن له علم، يزعمون أنه لم يكن له علم، لكن بعد أن خلق الخلق الصفات، يعني الصفات من حيث هي، الصفات من حيث هي، نعم. ثم تكلم على الاستواء، وقال بأن الاستواء ما ينبغي أن يؤول، ويقال بأنه استولى، ويتركون النصوص الصريحة اللي قال فيها الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ما لأراك تلحن في السؤال، أخرجوا هذا المبتدع، إنه رأى وتفرص فيه أنه كان يتتبع هذه المسائل ويترك الواضحات المحكمات ويتبع المتشابهات، كما فعل عمر مع الصدغي المعروف، قصة المعروفة ولها طرق طبعا. واستوى بالنبي معنى استوى على، استوى إلى، استوى يعني إما أن تتعدى بعلى أو بإلى، وإما بحرف، يعني حرف على أو حرف إلى. فاستوى على بمعنى من العلو، واستوى إلى بمعنى قصد، وإن كان كثير من الفقهاء ومن العلماء أنهم قالوا هي نفسها بمعنى على. وأما استوى بمعنى إذا كمل، واستوى آتناه حكما وعلما، والاستواء يعني ذكر في سبع آيات كلها بمعنى العلو، وليس الاستيلاء، وليس الاستيلاء كما زعموا، استدلوا بأثر النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مراقي، قالوا استوى بمعنى استولى. ولا كما قال سيد قطب رحمه الله قال استوى بالغلبة، قال استوى بالهيمنة والغلبة، استوى بالهيمنة والغلبة، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كأنهم قالوا استوى بمعنى هناك إلى آخر، فاستوى استولى عليه، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة. وهذا خطأ وقع فيه سيد رحمه الله تعالى، وهذا يتبجحون ويذكرون مثل هذه الأخطاء، وإلا فهذا المدخل نفسه ذكر على أن العصمة لله، وهذا أيضا خطأ خطير، وكما أيضا حتى هذا يرسل الشيخ الألباني ولكنه تراجع، موجود في السلسلة الضعيفة، قال العصمة لله، ثم بعد ذلك تنبه له وتراجع، وما زال عندنا نسخة فيها العصمة لله. هو خطأ، لأن العصمة معناها المنع، ومعنى هل هناك من يمنع الله عز وجل من الخطأ، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، لكن هذا خطأ مغوار حجمع. فإذا استوى سبحانه وتعالى، يعني الاستواء معلوم، لكن الكيف لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل في الأشياء. هناك يعني من يعني يمرها كما وردت بدون فهم معناها، وهناك من يمرها مع فهم معناها، وهذا هو المذهب الصحيح في الأشياء علمه. ثم قال ونفذت فيه إرادته ولم تعزب عنه، تابع. قال بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله. ولا يزال عالما خبيرا، استوى في الأشياء علمه وتفذت فينا إرادته، ولم تعزب عنه نفذت فينا ولم تعزب عنه خفايات الأمور ولم تغيره سوالف الصروف الأمور. هذا معروف على أنه الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تغيره سوالف صروف الدهر كما تغير المخلوق. فالخالق غني عن هذا، وكل ما تقدم من الزمان يعني كل ما تقدم الإنسان في السن إلا ويتغير، ولكن هذا ليس في حق الله عز وجل، ولم يلحقه في خلقه شيء مما خلق كلال. الكلال يعني أعيا، ليس هناك شيء يعي الله عز وجل. ولذلك قالوا فيه الرد على اليهود، إن الله عز وجل قالوا خلق السماوات وسبت الست يعني استراح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، ما مسنا من كلل، ما مسنا من ماذا من نصب. نعم هذا هو في الرد عليهم، لأن اللغوب معناه الإعياء والنصب والسأم والتعب والمشقة، فهذا ليس في حق الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالجبابرة الآن وإن تكبروا وتعجرفوا قحة ودفعا بالصدر، ويا أرض اشتدنا عليك أحد قدي، يوم القيامة حكمهم وكراسيهم تبقى هنا. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ معنى أن أصحاب القرار وأصحاب إذا لم يتقوا الله عز وجل يوم القيامة يأتون كما يأتي الجميع، القبر للجميع والكفن للجميع، لا يأخذ معه شيء، لا يأخذ معه شيء. نعم. ولا تعب ولا مسه لغوب ولا نصب. لا، لماذا تعيد ماذا قلنا؟ واستكان في ربوبيته المتعظمون. واستكان الاستكان بمعنى التذلل والخضوع والانقياد لعظمته سبحانه وتعالى. وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون. وذلت له الرقاب، أي إمكان رقاب يوم القيامة تكون ذليلة لله عز وجل، وإن تجبر الآن ولكن الكل يبقى هنا. ومن كان له علم أيضا وفوق كل ذي علم عالم، ومنتهى العلم إلى الله. نعم. وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، فطن ذوي الألباب العقلاء. نعم. وقامت بحكمته السماوات السبع، وقامت بحكمته السماوات السبع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن مسكنهما من أحد من بعده. نعم. واستقرت الأرض المهاد. نعم. وثبتت الجبال الرواسي. نعم. وجرت الرياح اللواقح، وجرت الرياح اللواقح، لأن الله عز وجل يقول وأرسلنا الرياح لواقح، معنى حوامل، يعني الريح تأتي الريح لاقحا، يعني تحمل الماء والسحاب وتجعله وتصرفه وتقلبه ويصير إيش؟ يصير لواقح وحوامل، حوامل للأشجار نعم. وصار في جو السماء السحاب، وقام ولهذا كانوا يقولون تحمل الريح الماء فتلقح السحاب، تلقح كما قال عبد الله بن مسعود، وأنا ذاك تمر به يعني بالأشجار وتصبح الأشجار كلها لواقح كما تدر اللقحة من الإبل ثم يمطر. هذا هو. نعم. وقامت على حدودها البحار وهو الله الواحد القهار، فنحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ومستحقه، وكما هو أهله ومستحقه، وكما حمده الحامدون، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، على القول بأن ألف الحمد لماذا؟ للاستغراق، للاستغراق يعني جميع، فهناك من يحمده رغما عنه وهناك من يحمده يعني تذللا وانقيادا. نعم. ونستعينه استعانة من فوض، يعني نطلب العون، نطلب العون يعني من الله عز وجل، من فوض أمره إليه، أن يفوض أمره إلى الله تعالى وأقر أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه، ونستغفره سبحانه وتعالى، ولكن نقر بذنبه استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، وكلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ، لكن الإنسان إذا أقر بذنبه لا يعني أنه يقول فعلت كيت وكيت ليلا، هذا لا، هذا لا يغفر الله له، هذا يسمى المجاهر، هذا إن الله يغفر لكل واحد يتوب، ولكن الله لا يقبل توبة المجاهر، يعني يسمع الله عز وجل ويأتي ويقول فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. الله عز وجل يرحم العباد ويقبل توبتهم ما لم تغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الأخير نزول يليق به فيقول هل من تائبين فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة العبد. وطبعا الإنسان ينبغي أن يرجع إلى الله عز وجل، نعم بشروط طبعا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما يتضمنه، يتضمنه بدون مشالة، يتضمنه بما يتضمنه أو تبطنه، بما تبطنه السرائر ضمائر وتنطوي عليه، يعني هو عالم بما تبطنه السرائر وبما تنطوي عليه، فهو مطلع على ما تبطنه الضمائر وبما تنطوي عليه السرائر وبما تخفيه النفوس، وعالم أيضا بما تخبئه البحار، ما في البحار فيها أسرار لا يعلمها إلا الله، وما تواري الأسرار لا يعلمها إلا الله، كذلك لا يعلمها إلا الله، وما تغيض الأرحام وما تزدهج، يعني أي شيء يخلق في العالم في أي مكان، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء إما تغيض وإما تعطي، وكل شيء عنده بمقدار، يعني سبحانه وتعالى له خزائن ولكن يعطي بمقدار، ولا توارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات، قال حبة، حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا هو مسطور في كتاب، إلا في كتاب مبين، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه الأسرار، يعلم السر وأخفى، كل شيء يحدث به الإنسان نفسه الله يعلمه، ويعلم ما يعمل العاملون، ويعلم أيضا ما ينقلب عليه المنقلبون، ويعلم كيف يموت، ويعلم أين يموت، ويعلم هل يموت مسلما أم مؤمنا، ويعلم كيف تكون خاتمته، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. ونستهديه بالهدى، ونستهديه بالهدى، ونسأله التوفيق، التوفيق، ونسأله التوفيق. كان أحد مشايخنا وهو الإمام الشيخ عياد رحمه الله سبويه المغرب، والمغاربة لا يعرفون مثله، إمام في النحو وإمام في الفقه المالكي، وطبعا قديما أهل فاس ما كانوا يشهدون لأحد، وهذا الإمام كانوا يسمونه سبوي عصري، وكان بعض الفقهاء أيضا لا يسمحون لأحد في الفقه ولا يشهدون له، وهذا كانوا يقولون في حقه ابن القاسم عصري، كان بحرا كأنه نفخ كجبل نفخ فيه روح، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان رحمه الله ماذا يقول لنا؟ ماذا ذكر هذا؟ لا، كان يقول التوفيق، كان يقول إن التوفيق لعزيز، ومع عزته لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. إن التوفيق من الله شيء جميل، أن يوفقك الله. هناك من الناس لا يستطيعون أن يعبدوا الله، لم يوفقهم، لكن أنت وفقك، لذلك ترى بعض الناس لهم عاهات مستديمة ومع ذلك يحافظون على الصلوات، من الذي وفقه؟ وهناك أناس للأسف أجسامهم كالفيلة ولكنهم لا يركعون لله ركعة، ولا سجدوا لله سجدة، ولا يعرفون قدر الله عز وجل، لأن الذي وفقه لم يوفقه، الذي وفقك لم يوفقه. هناك من هو جالس الآن في المقاهي، هناك الآن من يتصفح مواقع الفسق والعياذ بالله، وهناك من يطلب العلم، وهناك من يحضر مجالس العلم. إذن التوفيق من الله هو الذي وفقك، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس بإقدارك، لا حول ولا قوة إلا بك، ليس بإقدارك ولا بقوتك، إنما بقوة الله عز وجل وبإقداره وبفضله وبرحمته وبتوفيقه سبحانه وتعالى لمجانبة الرضا، وهذا عون من الله. نعم تابع. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة والأعجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره. تمت كلمة الله وظهر أمره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والشيء إذا تم يعني يذهب إلى النقصان. ما لم يحصر الإنسان نفسه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البدع ويظن أنه يزيد لكنه نقصان. ولذلك الاجتهاد الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدع. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، فكل بدعة ضلالة. كان يقول عبد الله بن عمر وغيره كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. وهذا الإمام مالك اللي صدعوا رؤوسنا بأنهم يتبعون مالكا كذب والله. وهذا الثالوث الذي يشبه الثالوث النصارى للأسف، هذا ما أنزل الله به من سلطان. يقول الإمام مالك من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ الرسالة، مع أن الرسول بلغ الرسالة وأكمل الدين وأتم. اليوم أكملت، ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت، رضي لنا الله عز وجل ناقص أعوذ بالله. ولذلك كان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا ما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ولذلك أبو ذر الغفاري يقول، وكذلك أبو الدرداء، تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما، كما في معجم الطبراني الكبير وفي مسند الإمام أحمد. إذن معنى أن النبي بينا كل شيء، تركنا على مثل البيضاء، على مثل البيضاء، أما ذيك الزيادة ما حج لا تصح شاذة، على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد، حديث العرب المعروف التابع. وظهر أمره وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين. أتاه اليقين مقصود باليقين لكن يزعم بعض غلاة الصوفية اليقين الموت. نعم، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا وانيا ولا مقصرا. نعم، لا واني ولا مقصرا. نعم. فصلوات الله عليه من قائد إلى الهدى، إلى هدى مبين، إلى الهدى مبين، قائد إلى الهدى مبين. نعم. وعلى آل بيته الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، عرفنا الله به الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين لنا شريعة الإسلام حتى انجلت به عنا طخيا. طخيا الظلام، الطخيا يعني الظلمة، الطخيا هي الظلمة، يعني ليلة يقال ليلة طخيا إذا كانت مظلمة شديدة الظلمة. نعم تابع. وانحصرت به عنا الشبهات، وانكشفت به عنا الغايات، وظهرت لنا به البينات، جاءنا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين والآخرين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، فمن تمسك به ينجى. ومن تخلف، يعني كأنه يشير إلى الحديث المعروف هو موقوف عن علي. نعم. ومن تخلف ضل وغوى، في الجهل تردى، وفي الجهل تردى هلك يعني. وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول. إلى الله إلى الله والرسول. إلى الله والرسول يعني يرده إلى كتاب الله وسنة نبيه، هذا معنى وما ينطقه. يقول إلى كتاب الله. أنا قلت قرأتها وما ينطقه. زين. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال قل ما يكون لي أن أعبد أن نبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا إذا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأمرهم أن يسمعوا قوله فأمرهم أن يسمعوا قوله ويطيعوا أمره. هذا فيه كأنه إشارة إلى سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، أو سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني اليهود يقول سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهؤلاء المنافقون سمعنا واسمع غير مسمع. نعم. ويحذروا مخالفته. وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان. سنن نبي الله عليه سنن، هذا مفعول نبذ كثير منهم سنن نبي الله زيد وراء ظهورهم عليه السلام وراء ظهورهم، ومالوا إلى أسلاف لم يعني أجدادهم أسلاف لهم قلدوهم في دينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن نبي الله تعالى عليه السلام ودفعوها وأنكروها، يعني دفعوها وأنكروها وجحدوا افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل وأحذركم الدنيا فإنها حلوة خضراء. فإنها حلوة خضراء يشير إلى حديث مسلم حديث أبي سعيد الخدري إن الدنيا حلوة خضراء إن الله مستخلفكم فيها فناظر في رواية فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. تضر أهلها وتفضع ساكنها. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه. هذه هي صفة الدنيا، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. من كان فيها في حبرة في حبرة الحبرة يعني المراد إذا أطلقت الحبرة النعمة وسعة العيش وضدها الغبرة. نعم. أعقبها غبرة أعقبته غبرة. زين. ومن أعطته من شرابها بطنا أعقبته من خرابها ظهرا صحيح ظهرا غرارة غرارة غرارة يعني الدنيا غرارة غرارة غرور ما فيها ثانية فإنما غرور ما فيها أنها ثانية عليها كما حكم عليها ربها بقوله إذ يقول كل من عليها فاني وحكم بالكلية كلية كما يقول المناطق جميع كل جميع هذا زيد فاعملوا رحمكم الله الحياة الدائمة والخلود الأبد فإن الدنيا تنقضي عن أهلها وتبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها تبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها. نعم. واعلموا أنكم ميتون ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم راجعون ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فكونوا بطاعة ربكم عاملين وعما نهاكم عنه منتهين. فنسأل الله عز وجل أن نكون كذلك والله تعالى أعلم وإن شاء الله عندنا السنن الآن.